شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا ابن نمير، حدثنا موسى يعني ابن المسيب الثقفي عن شهر عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: يا عبادي كلكم مذنب إلا من عافيت فاستغفروني أغفر لكم، ومن علم منكم أني ذو قدرة على المغفرة فاستغفرني بقدرتي غفرت له ولا أبالي، وكلكم ضال إلا من هديت فسلوني الهدى أهدكم، وكلكم فقير إلا من أغنيت فسلوني أرزقكم، ولو أن حيكم وميتكم وأولكم وآخركم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على قلب أتقى عبد من عبادي لم يزيدوا في ملكي جناح بعوضة، ولو أن حيكم وميتكم وأولكم وآخركم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا فسأل كل سائل منهم ما بلغت أمنيته أعطيت كل سائل ما سأل لم ينقصني إلا كما لو مر أحدكم على شفة البحر فغمس إبرة ثم انتزعها، ذلك لأني جواد ماجد واجد أفعل ما أشاء، عطائي كلام وعذابي كلام، إذا أردت شيئا فإنما أقول له كن فيكون. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا ابن نمير ومحمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: قال أبو ذر: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد حين وجبت الشمس قال: يا أبا ذر، تدري أين تذهب الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد بين يدي ربها عز وجل، ثم تستأذن فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مكانها، وذلك مستقر لها. قال محمد: ثم قرأ: والشمس تجري لمستقر لها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يعلى بن عبيد، حدثنا محمد يعني بن إسحاق عن مكحول عن غضيف بن الحارث قال: مررت بعمر ومعه نفر من أصحابه، فأدركني رجل منهم فقال: يا فتى، أدعو الله لي بخير بارك الله فيك. قال: قلت: ومن أنت رحمك الله؟ قال: أنا أبو ذر. قال: قلت: يغفر الله لك، أنت أحق. قال: إني سمعت عمر يقول: نعم الغلام، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل وضع الحق على لسان عمر يقول به. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل: والشمس تجري لمستقر لها، قال: مستقرها تحت العرش. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا المسعودي عن علي بن مدرك عن خرشة بن الحر عن أبي ذر قال: وحدثنا الأعمش عن رجل عن خرشة عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا إسرائيل عن جابر عن ثابت بن سعد أو سعيد عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم امرأة فأمرني أن أحفر لها فحفرت لها إلى سرتي. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا المسعودي أنبأني أبو عمر الدمشقي عن عبيد بن الخشخاش عن أبي ذر قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فجلست فقال: يا أبا ذر، هل صليت؟ قلت: لا. قال: قم فصل.

قال: فكيف تصنع إن أخرجت من الشام؟ قال: قلت: إذن والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي. قال: أو خير من ذلك؟ قال: قلت: أو خير من ذلك؟ قال: تسمع وتطيع وإن كان عبدا حبشيا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا المسعودي عن أبي عمر الشامي عن عبيد بن الخشخاش عن أبي ذر قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فجلست إليه فقال لي: يا أبا ذر، هل صليت؟ قلت: لا. قال: قم فصلي. قال: فقمت فصليت، ثم أتيته فجلست إليه، فقال لي: يا أبا ذر، استعذ بالله من شر شياطين الإنس والجن. قال: قلت: يا رسول الله، وهل للإنس من شياطين؟ قال: نعم يا أبا ذر. ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: قلت: بلى، بأبي أنت وأمي. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. قال: قلت: يا رسول الله، فما الصلاة؟ قال: خير موضوع، فمن شاء أكثر ومن شاء أقل. قال: قلت: فما الصيام يا رسول الله؟ قال: قرض مجزي. قال: قلت: يا رسول الله، فما الصدقة؟ قال: أضعاف مضاعفة، وعند الله مزيد. قلت: أيها أفضل يا رسول الله؟ قال: جهد من مقل، أو سر إلى فقير. قلت: فأيما أنزل الله عز وجل عليك أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى ختم الآية. قلت: فأي الأنبياء كان أول؟ قال: آدم. قلت: أو نبي كان يا رسول الله؟ قال: نعم، نبي مكلم. قلت: فكم المرسلون يا رسول الله؟ قال: 315 جما غفيرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي الأحوص عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة استقبلته الرحمة، فلا يمس الحصى ولا يحركها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا حجاج بن أرطاه عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي عن عبد الله بن المقدام عن ابن شداد عن أبي ذر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأتاه رجل فقال: إن الأخر قد زنى، فأعرض عنه ثم ثلث ثم ربع، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وقال مرة، فأقر عنده بالزنا، فردده أربعة، ثم نزل فأمرنا فحفرنا له حفيرة ليست بالطويلة، فرجم فارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم كئيبا حزينا، فسرنا حتى نزل منزلا، فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا أبا ذر، ألم تر إلى صاحبكم؟ غفر له وأدخل الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن مهاجر أبي خالد حدثني أبو العالية حدثني أبو مسلم قال: قلت لأبي ذر: أي قيام الليل أفضل؟ قال أبو ذر: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، شك عوف، فقال: جوف الليل الغابر، أو نصف الليل وقليل فاعله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر حدثنا عبد الجليل يعني ابن عطية حدثنا مزاحم بن معاوية الضبي عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج زمن الشتاء والورق يتهافت، فأخذ بغصنين من شجرة، قال: فجعل ذلك الورق يتهافت. قال: فقال: يا أبا ذر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: إن العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله، فتهافت عنه ذنوبه كما يتهافت هذا الورق عن هذه الشجرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج عن عمران بن أبي أنس بلغه عنه عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري عن أبي ذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البر صدقته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم ويحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير عن مطرف قال ابن أبي بكير حدثنا مطرف يعني الحارثي عن أبي الجهم قال ابن أبي بكير مولى البراء وأثنى عليه خيرا عن خالد بن وهبان قال ابن أبي بكير أو وهبان عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت وأئمة من بعدي يستأثرون بهذا الفيء؟ قال قلت إذن والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي ثم أضرب به حتى ألقاك أو ألحق بك. قال أولا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ تصبر حتى تلقاني. حدثنا عبد الله حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن أيوب حدثنا أبو بكر يعني بن عياش عن مطرف عن أبي الجهم عن خالد بن وهبان عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر كيف أنت عند ولاة يستأثرون عليك بهذا الفيء؟ قال والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي فأضرب به حتى ألحقك. قال أفلا أدلك على ما هو خير لك من ذلك؟ تصبر حتى تلقاني. حدثنا عبد الله حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أبو بكر يعني بن عياش عن مطرف عن أبي الجهم عن خالد بن وهبان عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خالف الجماعة شبرا خلع ربقة الإسلام من عنقه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا زهير عن مطرف بن طريف عن أبي الجهم عن خالد بن وهبان عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة شبرا خلع ربقة الإسلام من عنقه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا أبو بكر عن مطرف عن أبي الجهم عن خالد بن وهبان عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا سعيد بن أبي أيوب حدثني عبيد الله بن أبي جعفر عن سالم بن أبي سالم الجيشاني عن أبيه عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لا تولين مال يتيم ولا تأمرن على اثنين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا شيبان حدثنا منصور عن ربعي عن خرشة بن الحر أو عن المعرور عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش ولم يعطهن نبي قبلي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا شيبان عن عاصم عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال حدثني الصادق المصدوق رفع الحديث قال الحسنة عشر أو أزيد والسيئة واحدة أو أغفرها ومن لقيني لا يشرك بي شيئا بقراب الأرض خطيئة جعلت له مثلها مغفرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن الحباب حدثنا معاوية بن صالح حدثني أبو الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي ذر قال قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 23 في شهر رمضان إلى ثلث الليل الأول ثم قال لا أحسب ما تطلبون إلا وراءكم ثم قمنا معه ليلة 25 إلى نصف الليل، ثم قال: لا أحسب ما تطلبون إلا وراءكم. فقمنا معه ليلة 27 حتى أصبح وسكت. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وهب بن جرير وعارم ويونس قالوا: حدثنا مهدي بن ميمون عن واصل مولى أبي عيينة قال: عارم حدثنا واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها إماطة الأذى عن الطريق، ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة. قال عارم: تكون في المسجد لا تدفن. وقال يونس: النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليمسه بشره، فإن ذلك هو خير. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يونس، حدثنا ليث عن محمد يعني ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن عبد الله بن وديعة الخدري عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة فأحسن الغسل، ثم لبس من صالح ثيابه، ثم مس من دهن بيته ما كتب أو من طيبه، ثم لم يفرق بين اثنين، كفر الله عنه ما بينه وبين الجمعة. قال محمد: فذكرت لعبادة بن عامر بن عمرو بن حزم، فقال: صدق، وزيادة 3 أيام. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هارون بن معروف قال عبد الله: وسمعته أنا من هارون. وحدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن الحارث بن يعقوب عن أبي الأسود الغفاري عن النعمان الغفاري عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أبا ذر، اعقل ما أقول لك، لعناق يأتي رجلا من المسلمين خير له من أحد ذهبا يتركه وراءه. يا أبا ذر، اعقل ما أقول لك، إن المكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال كذا وكذا. اعقل يا أبا ذر ما أقول لك، إن الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، أو إن الخيل في نواصيها الخير. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثني أبي، حدثني حسين قال: قال ابن بريدة: حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود حدثه عن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسق، ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا ابن لهيعة وموسى، حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل كشف سترا فأدخل بصره من قبل أن يؤذن له فقد أتى حدا لا يحل له أن يأتيه، ولو أن رجلا فقأ عينه لهدرت، ولو أن رجلا مر على باب لا ستر له فرأى عورة أهله فلا خطيئة عليه، إنما الخطيئة على أهل البيت. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسن بن موسى، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 6 أيام، ثم اعقل يا أبا ذر ما أقول لك بعد. فلما كان اليوم 7 قال: أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته، وإذا أسأت فأحسن، ولا تسألن أحدا شيئا، وإن سقط صوتك ولا تقبض أمانة ولا تقض بين اثنين. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو عن دراج أبي السمح عن أبي المثنى عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: 6 أيام اعقل يا أبا ذر ما يقال لك، إلا أنه قال: ولا تؤوين أمانة ولا تقضين بين اثنين. حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن مهدي الأبلي، حدثنا أبو داود، حدثنا مهدي بن ميمون عن واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي قال: قد رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت بأبي ذر شبيها. آخر حديث أبي ذر رضي الله عنه. حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال عن شرحبيل قال: أخذت نهسا بالأسواف، فأخذه مني زيد بن ثابت فأرسله وقال: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتيها؟ حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سريج، حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا أن تباع بخرصها كيلا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا الأسود بن عامر، حدثنا شريك عن الركين عن القاسم بن حسان عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم خليفتين، كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض أو ما بين السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو أحمد، حدثنا كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله قال: دخل زيد بن ثابت على معاوية فحدثه حديثا، فأمر إنسانا أن يكتبه، فقال زيد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نكتب شيئا من حديثه، فمحاه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي قال: حدثنا أبو أحمد، حدثنا كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله قال: تماروا في القراءة في الظهر والعصر، فأرسلوا إلى خارجة بن زيد فقال: قال أبي: قام أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل القيام ويحرك شفتيه، فقد أعلم ذلك لم يكن إلا لقراءة، فأنا أفعله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن مصعب، حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها، ولم يرخص في غير ذلك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي قال: حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا موسى بن عقبة قال: سمعت أبا النضر يحدث عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير، فصلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليالي حتى اجتمع إليه ناس، ثم فقدوا صوته فظنوا أنه قد نام، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم، فقال: ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما قمتم به، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع قال وقال ابن عمر حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، فأخبرهم زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن هشام حدثنا قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجنا إلى المسجد فأقيمت الصلاة، قلت كم كان بينهما؟ قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العمرة للوارث وقال مرة قضى بالعمرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا جرير عن الأعمش عن ثابت بن عبيد قال قال زيد بن ثابت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تحسن السريانية إنها تأتيني كتب، قال قلت لا، قال فتعلمها، فتعلمتها في 17 يوما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال قال زيد بن ثابت يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما أتى رجلان قد اقتتلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع، قال فسمع رافع قوله لا تكروا المزارع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان حدثنا أبو سنان سعيد بن سنان حدثنا وهب بن خالد عن ابن الديلمي قال لقيت أبي بن كعب فقلت يا أبا المنذر إنه قد وقع في قلبي شيء من هذا القدر، فحدثني بشيء لعله يذهب من قلبي، قال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، ولو أنفقت جبل أحد أو مثل جبل أحد ذهبا في سبيل الله عز وجل ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير ذلك لدخلت النار. قال فأتيت حذيفة فقال لي مثل ذلك، وأتيت ابن مسعود فقال لي مثل ذلك، وأتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا شعبة حدثنا عمر بن سليمان من ولد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان عن أبيه أن زيد بن ثابت خرج من عند مروان نحوا من نصف النهار، فقلنا ما بعث إليه الساعة إلا لشيء سأله عنه، فقمت إليه فسألته فقال أجل، سألنا عن أشياء سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، 3 خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا، إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، وقال من كان همه الآخرة، جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. وسألنا عن الصلاة الوسطى وهي الظهر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب عن يزيد بن قسيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صخير عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بذي قرد أرض من أرض بني سليم، فصف الناس خلفه صفين، صفا موازي العدو وصفا خلفه، فصلى بالصف الذي يليه ركعة، ثم نكص هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، وهؤلاء إلى مصاف هؤلاء، فصلى بهم ركعة أخرى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الركين الفزاري عن القاسم بن حسان عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف فذكر مثل حديث ابن عباس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بحجرة فكان يخرج يصلي فيها، ففطن له أصحابه فكانوا يصلون بصلاته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثني عمرو بن أبي حكيم قال سمعت الزبرقان يحدث عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منها. قال فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن كثير بن الصلت قال كان ابن العاص وزيد بن ثابت يكتبان المصاحف فمروا على هذه الآية، فقال زيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. فقال عمر لما أنزلت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أكتبنيها، قال شعبة فكأنه كره ذلك، فقال عمر ألا ترى أن الشيخ إذا لم يحصن جلد، وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت حاضر بن المهاجر الباهلي قال سمعت سليمان بن يسار يحدث عن زيد بن ثابت أن ذئبا نيب في شاة فذبحوها بمروة فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أكلها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبد الملك بن أبي بكر عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا شعبة قال عدي بن ثابت أخبرني عن عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد فرجع أناس خرجوا معه، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتان، فرقة تقول بقتلهم وفرقة تقول لا، فأنزل الله عز وجل فما لكم في المنافقين فئتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها طيبة، وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا هشام عن محمد عن كثير بن أفلح عن زيد بن ثابت قال: أمرنا أن نسبح في دبر كل صلاة 33 ونحمد 33 ونكبر 34. فأتي رجل في المنام من الأنصار فقيل له: أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا في دبر كل صلاة كذا وكذا؟ قال الأنصاري في منامه: نعم. قال: فاجعلوها 25 25، واجعلوا فيها التهليل. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فافعلوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت قال: كنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اكتب: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فجاء عبد الله بن أم مكتوم فقال: يا رسول الله، إني أحب الجهاد في سبيل الله، ولكن بي من الزمانة وقد ترى وذهب بصري. قال زيد: فثقلت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي حتى خشيت أن تردها. فقال: اكتب: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب: حدثني سهل بن سعد الساعدي أنه قال: رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد، فأقبلت حتى جلست إلى جنبه، فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه: لا يستوي القاعدون، فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بشر حدثنا محمد بن عمرو حدثني موسى بن عقبة عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، فسمع أهل المسجد صلاته، قال: فكثر الناس الليلة الثانية، فخفي عليهم صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يستأنسون ويتنحنحون. قال: فاطلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما زلتم بالذي تصنعون حتى خشيت أن يكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما قمتم بها، وإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا صلاة المكتوبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر حدثنا ابن أبي ذئب عن عقبة بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو أخبرنا ابن أبي ذئب مثله إلا أنه قال: قاتل الله اليهود. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة عن زيد بن ثابت قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حين قال: طوبى للشام طوبى للشام، قلت: ما بال الشام؟ قال: الملائكة باسطوا أجنحتها على الشام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا يحيى بن أيوب حدثنا يزيد بن أبي حبيب أن عبد الرحمن بن شماسة أخبره أن زيد بن ثابت قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع، إذ قال: طوبى للشام، قيل: ولم ذلك يا رسول الله؟ قال: إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا ابن لهيعة قال: كتب إلي موسى بن عقبة يخبرني عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد. قلت لابن لهيعة: في مسجد بيته؟ قال: لا، في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال: أخبرني أبي أن زيد بن ثابت أو أبا أيوب قال لمروان: ألم أرك قصرت سجدتي المغرب؟ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بالأعراف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود حدثنا عمران عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع قبل اليمن فقال: اللهم أقبل بقلوبهم، واطلع من قبل كذا فقال: اللهم أقبل بقلوبهم، وبارك لنا في صاعنا ومدنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن سليمان قال: سمعت أبا سنان يحدث عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي قال: وقع في نفسي شيء من القدر، فأتيت زيد بن ثابت فسألته فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، ولو كان لك جبل أحد أو مثل جبل أحد ذهبا أنفقته في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا عبد الله بن هبيرة قال: سمعت قبيصة بن ذؤيب يقول: إن عائشة أخبرت آل الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عندها ركعتين بعد العصر فكانوا يصلونها. قال قبيصة: فقال زيد بن ثابت: يغفر الله لعائشة، نحن أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم من عائشة، إنما كان ذلك لأن أناسا من الأعراب أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهجير فقعدوا يسألونه ويفتيهم حتى صلى الظهر ولم يصلي ركعتين، ثم قعد يفتيهم حتى صلى العصر فانصرف إلى بيته فذكر أنه لم يصلي بعد الظهر شيئا فصلاهما بعد العصر. يغفر الله لعائشة، نحن أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم من عائشة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن قبيصة بن ذؤيب عن عائشة أنها أخبرت آل الزبير فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني الزهري عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام أخبرنا قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت أنه تسحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم خرجنا إلى الصلاة قال: قلت لزيد: كم بين ذلك؟ قال: قدر قراءة 50 آية. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطباء الأنصار، فجعل منهم من يقول: يا معشر المهاجرين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استعمل رجلا منكم قرن معه رجلا منا، فنرى أن يلي هذا الأمر رجلان، أحدهما منكم والآخر منا. قال: فتتابعت خطباء الأنصار على ذلك. قال: فقام زيد بن ثابت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين، وإن الإمام إنما يكون من المهاجرين، ونحن أنصاره كما كنا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام أبو بكر فقال: جزاكم الله خيرا من حي يا معشر الأنصار، وثبت قائلكم. ثم قال: والله لو فعلتم غير ذلك لما صالحناكم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سليمان بن داود، حدثنا عبد الرحمن عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد أن أباه زيدا أخبره أنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال زيد: ذهب بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعجب بي، فقالوا: يا رسول الله، هذا غلام من بني النجار معه مما أنزل الله عليك 10 سورة. فأعجب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا زيد، تعلم لي كتاب يهود، فإني والله ما آمن يهود على كتابي. قال زيد: فتعلمت له كتابهم ما مرت بي 15 ليلة حتى حذقته، وكنت أقرأ له كتبهم إذا كتبوا إليه، وأجيب عنه إذا كتب. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سريج بن النعمان، حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت قال: أتي بي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة فذكر نحوه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام، حدثنا قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت حا. ويزيد قال: أنبأنا همام عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت حا. ووكيع: حدثنا الدستوائي عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرجنا إلى المسجد وأقيمت الصلاة، فقلت: كم ما بينهما؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. قال يزيد في حديثه: فقلت لزيد: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: نحوا من 50 آية. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا الدستوائي عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجنا إلى المسجد فأقيمت الصلاة، قلت: كم كان بينهما؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله عن زيد بن ثابت أنه سئل عن القراءة في الظهر والعصر، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل القيام ويحرك شفتيه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع ويزيد قال: أخبرنا ابن أبي ثئب عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. قال يزيد: قرأت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا ابن أبي ذئب وعثمان بن عمر أخبرنا ابن أبي ذئب عن عقبة بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود، وقال عثمان لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان أملاه علينا عن ابن أبي نجيح عن طاووس عن رجل عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الرقبة للوارث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال قال زيد بن ثابت يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما أتى رجلان قد اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع. قال فسمع رافع قوله لا تكروا المزارع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري الطائي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لما نزلت هذه الآية إذا جاء نصر الله والفتح قال قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ختمها وقال الناس حيز وأنا وأصحابي حيز وقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية فقال له مروان كذبت وعنده رافع بن خديج وزيد بن ثابت وهما قاعدان معه على السرير فقال أبو سعيد الخدري لو شاء هذان لحدثاك فرفع عليه مروان الدرة ليضربه فلما رأيا ذلك قال صدق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا شعبة قال عدي بن ثابت أخبرني عن عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد فرجع أناس خرجوا معه فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، فرقة تقول بقتلهم وفرقة تقول لا، وقال ابن جعفر فكان الناس فيهم فرقتين فريقا يقولون قتلهم وفريقا يقولون لا. قال بهز فأنزل الله عز وجل فما لكم في المنافقين فئتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها طيبة وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثناه عفان وقال فيه سمعت عبد الله بن يزيد فذكر معنى حديث بهز. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا كثير حدثنا جعفر حدثنا ثابت بن الحجاج قال قال زيد بن ثابت نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، قلت وما المخابرة؟ قال يأجر الأرض بنصف أو بثلث أو بربع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مكي حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت الأنصاري قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد حجره، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الليل فيصلي فيها، فصلوا معه بصلاته يعني رجالا، وكان يأتونه كل ليلة، حتى إذا كان ليلة من الليالي لم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنحنحوا ورفعوا أصواتهم. قال: فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا. قال: فقال لهم: أيها الناس، ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أن سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سليمان بن داود، أنبأنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت: ألم أرك الليلة خففت القراءة في سجدتي المغرب؟ والذي نفسي بيده، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرأ فيهما بطول الطوليين.